أيضا من النقاط المهمة من الوصايا الأربعين الاهتمام بمستحبين، قلما رأينا في المستحبات الشرعية تأكيدا على مثل هذين المستحبين، ألا وهما النوافل الليلية والنوافل النهارية. أنتم تعلمون بأن النوافل متممة للفرائض، فرائضنا فيها كثير من النقص سواء من حيث الأداء الفقهي أو من حيث القبول الواقعي، من حيث الإقبال والخشوع والتوجه ومن حيث الجهات الفقهية. ولهذا كان من اللازم أن نتمم هذه النوافل، هذه الفرائض بالنوافل. لما يرى الله عز وجل عبده مقصرا في الإقبال في العبادة، ولكن في المقابل يقوم بأداء صلاة لم يوجبه عليه، وخاصة نافلة الليل، هذا العبد في مضان الرحمة الإلهية، والله عز وجل قطعا يرفق بمثل هذا الإنسان، وخاصة نافلة الليل. هذه الرواية المنقولة عن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه من روائع الحديث في مسألة قيام الليل. مضمون الحديث هكذا، أنه كأنه السفر إلى الله عز وجل لا يدرك إلا بامتطاء الليل، وكأن الليل دابة سريعة، أو لنقل كأنه البراق الذي يذهب بالإنسان إلى الدرجات العليا. وعندما نقول صلاة الليل بكل صورها الممكنة، يعني أداء كاملة أو قضاء كاملة أو أداء ناقصة أو حسرة، عندنا أربع صور من صور أداء الليل، إما أن نؤديها كاملة في وقتها، أو أن نقضيها في النهار بعد فوات الوقت، أو نؤديها ناقصة ركعتي الشفع والوتر قبل طلوع الفجر. وإذا لم يمكن ذلك أن يعيش الإنسان حالة الحسرة والندامة كلما فاتته نافلة من نوافل الليل، ولا شك أن تتابع الفوت لمن ينوي ذلك، تتابع فوت نافلة الليل مما قد يستشم منه شيء من رائحة الإعراض الإلهي، كأن الله عز وجل لا يحب أن يتورط معها كذا عبد، يقطع عنه العطاء الخاص ويقطع عنه الرزق، يريد أن لا يكون ذلك عز وجل خلافا للحكمة، فلا يوفقه لصلاة الليل. وقد مرت علينا نصوص تقول بأن العبد يذنب الذنب في النهار فيحرم بها صلاة الليل، فإذا حرم صلاة الليل انقطع أو قل رزقه. الأمر الثاني من المستحبات التي أيضا لها دور كبير في مسألة دفع الإنسان إلى الأمام، صلوات الجماعة. قلنا في صلاة الليل وفي صلاة الجماعة من الحث والتأكيد ما قل نظيره في المستحبات. لماذا التأكيد على صلاة الجماعة؟ أولا، أنتم تعرفون بأن المجيء إلى المسجد فيه شيء من أنواع المعاناة والتضحية ببعض الأمور، ليس الذهاب إلى المسجد دائما ميسرا وغير مكلف، بعض الأوقات يحتاج إلى معاناة، إلى إلغاء مواعيد ضرورية وقد تكون مدرة اقتصاديا. الإنسان خاصة لصلاة الفجر يحرم نفسه لذيذ النوم ويستيقظ من فراشه. تقول بعض النصوص بهذا المضمون أن الله عز وجل يباهي ببعض العبيد، عبد كان في القتال وأثناء القتال وقد فر أصحابه وقاوم إلى أن قتل، وإنسان على فراش وثير مع زوجته يؤثر الذهاب إلى الله عز وجل في صلاة خاشعة من صور المباهات. إذن الحركة الأولى أن الذهاب إلى المسجد فيه معاناة وأنتم تعلمون بأن أفضل الأعمال أحمزها أشقها على النفس. والأمر الثاني أن صلاة الجماعة تضم جماعة من المؤمنين فيهم الصلحاء فيهم من لا نعلم قدره عند الله عز وجل. الله تعالى أخفى أولياءه بين خلقه وأخفى غضبه في معصيته وأخفى رضاه في طاعته. نحن لا نعلم أن جماعة اليوم أو جماعة الليل من فيه من أولياء الله عز وجل، فعندما تصلي معهم طبيعة تعامل رب العالمين هو التعميم. أناس قدموا من شتى البقاع ومن شتى التوجهات ومن شتى القوميات والأجناس، نساء رجالا كبارا صغارا شبابا كهولا، اجتمعوا تحت سقف واحد في مكان يدعى بيت الله. الله عز وجل أجل من أن يخص البعض بالكرامة، ونحن نعلم بأن الله تعالى يدفع البلاء عن بلد لوجود مؤمن واحد. وأما مسألة الجيران فمن المسائل المسلمة بأن وجود المؤمن في بقعة من البقاع دافعة للبلاء لمن حوله. فإذا النقطة الثانية أنه الجو الجماعي فيه من مضامن الرحمة الإلهية. وثالثا التشجيع، الإنسان عندما يرى أخاه المؤمن ممن هو أكثر انشغالا منه، ممن هو أعلى تخصصا منه وهو ملتزم بصلوات الجماعة، عندما يرى هذه الوجوه الطيبة يتشجع الإنسان أن يتأسى بهم. عنصر التأسي عنصر مهم جدا، ولهذا نلاحظ أن الحجيج يقومون بتصرفات لا يمكن أن يقومون بها بمفردهم. هذه الحركة الدائبة في أداء المناسك، الجو الجماعي له دور كبير، الجو الجماعي له دور كبير في الصلاح وفي الفساد في آن واحد. ولهذا أصدقاء السوء لماذا حذرنا منهم؟ لماذا الإمام يشكر الله أنه لم يلد في دولة أئمة الكفر، أن ولد في بيئة المسلمين؟ لأن هذه نعمة، الجو العام يعينه على سلوك طريق الطاعة. فعليه صلوات الجماعة من الصلوات التي هي حقيقة لها دور أيضا مهم وكبير في دفع الإنسان إلى الأمام. وأخيرا صلوات الجماعة تقام عادة في بيوت الله في المساجد. المساجد إخواني من النقاط التي لا يمكن أن تنقطع عنها الرحمة، سواء كان فيها مصلي أو لم يكن فيه مصل، فإن أجواء الرحمة تغمر المساجد. بيت نسب لله عز وجل، الله عز وجل شرف هذه البقاع. إذا تنجس المسجد بنجاسة ينبغي أن تبادر إلى تطهير هذه البقعة. المسجد وقف لله عز وجل، لو أعطيت الملايين لأجل تبديل المكان إلى مشروع آخر لا يجوز إلى قيام الساعة، وأرض المسجد هو المسجد. إذن منطقة شريفة ومعظمة، ونحن نعلم أن من أدعية المؤمن في المسجد أن يقول: إلهي ضيفك عبدك ببابك، ضيفك بفنائك، ولكل ضيف قرا وكرامة. دأب العرب، دأب العشائر، دأب الكرماء، دأب أمثال حاتم الطي، أن يكرموا من نزل بفنائهم. والله عز وجل كما نقرأ في صلاة الموتى: وأنت خير منزول به. كما أن القبر الواقع دخول على ساحة الملك الجليل، كذلك المسجد دخول في ساحة الله عز وجل. لاحظوا أدعية وآداب دخول المسجد، أدعية بليغة أئمتنا عليهم السلام، لهم أدعية شريفة في هذا المجال، أيضا عبارة: يا محسن قد أتاك المسيء. ولهذا حتى أئمة الهدى كانوا يفزعون إلى المسجد في الصلوات، لأنها من مضان الرحمة الإلهية. وبعبارة أخرى، المساجد في بلاد المسلمين بمثابة مسجد حرام مصغر وبمثابة كعبة مصغرة، علينا أن نغتنم هذه الأجواء. فإذا صلى الإنسان في المسجد نافلته اليومية، ثم صلى في جماعة خاشعة، ثم استغفر ربه في ضمن أجواء المؤمنين، هل يشك أنه ستشمله الرحمة الإلهية؟ وفقنا الله وإياكم لأن نكون من الذين جعل الله قلوبهم معلقة بالمساجد. وصلى الله على محمد وآل محمد.